أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم السماء فكانت لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إن للمتقين مفازا حدائق Oh, يوم يقول الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء Oh, All right.